ما هو المطلوب؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وانظر وتأمل إلى جمال هذا الصلب، اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا الشكر، فليكن عملكم هو مراقبة المنعم في أوامره ونواهيه. وأنت إذا تأملت هذا الباب عند بني آدم قلبت كفيك عجبا. هناك طائفة من الناس كل همهم أو كل زعمهم على وجه الدقة أن يقولوا نحن نشاهد الملك ونراقب جمال الملك ونلحظ جلال الملك، وشغلهم هذا عن مرادات الملك. مرادات الملك من عباده أمر ونهي وإباحة، على قول من يرى أن الإباحة لا تدخل في الأمر إلا على سبيل التسامح. فمراد الملك من عبده إما أن يأمره بأمر أو يكفه عن محرم أو مكروه لديه. كثير من الناس انشغلوا بما يزعمونه من جمال الملك، ولذلك تراه مثلا إذا ذكر الله بكى مع مقامه على مخالفة الله عز وجل، وإنما هزه التواجد والاجتماع. هذه الصورة الاجتماعية التي هزته. تجد مثلا جماعة بيحتفلوا بالمولد النبوي، يحتفلون بالمولد النبوي بالطبول والمزامير والرايات، وترى الرجل منهم يبكي، إنما بكى لهذا الاجتماع. الصورة الاجتماعية لها دخل في تأثير على القلب. أنت لماذا تعقد الراية؟ لماذا تدق الطبول وتنفخ في البوق؟ يقول لك احتفالا بذكرى سيد البشر. طب ده سيد البشر نهاك أيها الرجل أنك أنت تدق الطب، ونهاك أن تنفخ في البوق، لأن دي كلها مزامير، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، ولم يبح منها إلا الدب في العرس أو في الأعياد. فهل يمكن أن أقتنع أنا أن هذا الذي ركب جواز المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه؟ يقول لك أنا مشغول بالنظر إلى جلال الملك وجماله، فلما انشغل بهذا الجمال والجلال على حد زعمه انصرف عن مرادات الملك. وقديما ذكر العلماء قصة يحسن إيرادها في هذا الباب. قالوا كان ملك من الملوك وكان له غلام لم يكن أحسنهم صورة ولا أجلهم عنده قدرا، لكن الملك مع الأيام بوأه المنزلة التي يطمع فيها كل إنسان يتمنى أن يحظى بقرب الملك، فنفست عليه الرعية والناس هذه المنزلة، فكلموه، كلموا الملك، لماذا قربت هذا وأقصيت فلانا وفلانا؟ فلم يرد عليه. وفي يوم من الأيام خرجوا جميعا، الحاشية والملك وهذا الغلام، حتى أبصر الملك جبلا من السلم فنظر إليه وأطرق، وإذا بالغلام يركض على جواده حتى وصل إلى الجبل، فأتى بقطعة من الثلج وجاء للملك. والحاشية لا تدري لماذا ركض، فوضع الثلج بين يدي الملك فقال له ما

أنه إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أمر واجب أن يترك الأمر الواجب له. فأنت إذا تأملت هذا عجبت غاية العجب من الذين يردون سنته بلا كتاب منير ولا برهان. هؤلاء أعظم جرما. إن الله تبارك وتعالى شهد للصحابة بالإيمان أنهم كانوا يستأذنونه لأمورهم العادية الدنيوية، إذا أراد أن يذهب إلى أمر من أموره يستأذن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. استئذان جرد يستأذن، قال أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا أردت أن تنصرف عن سنته لابد أن تستأذن. فكيف تستأذن في الانصراف عن السنة؟ لا تنصرف عن دليل إلا بدليل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ما وأنت تركت هذا الأمر الذي يحملك على الترك، أمر آخر مش هواك، ليس هواك، بدليل أحاديث منسوخة مثلا في السنة، مثلا الوضوء من مس الذكر أو الفرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله طلق بن علي رضي الله عنه وهو يبني المسجد أول ما دخل المدينة، قال يا رسول الله إني أمس ذكري، قال ما هو إلا بضعة منه، يعني هو كأي جزء من جسمي لا عليه. ثم بعد ذلك روت أسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فأنت عندما تترك الإباحة الأولى إنما تركتها أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحل لك أن تنصرف عنها بلا برهان. الآن شيء من التهجم على السنة في الجرائد والمجلات يومي، لا يمكن تخلو جريدة من الجرائد ولا مجلة من المجلات من الطعن والغمز واللمز لدين الله. وبعضها أصرح ما يكون جريدة الأهرام، هي المفروض جريدة رسمية أول جريدة في البلد. واحد جاهل لا يفرق بين الشمال واليمين يقول لك عايزين بقى نبحث في أمر معاوية بن أبي سفيان، ده يطلع مين معاوية بن أبي سفيان، وحتى يبين للجماهير من هو معاوية. أنا سأورد حكايتين لمعاوية علشان تحللوا شخصية هذا الإنسان الذي قاتل علي بن أبي طالب وخد الملك وجعل الملك وراثة، بعدما كان خلافة الرشيدة جعله وراثة سال ابنه وابنه وابنه وهكذا. قال لك روى ابن عبد ربه في العقد الفريد، طبعا اول قصيدة مطلعها كفر، يطلع من ابن عبد ربه ده رجل اديب ما له اي علاقة بالمرويات، واللي يقرأ ترجمته يجد انه مجرد رجل اديب وجامع زي اي خل زي خلي الله، رجل بيحسن النظر في الكتب، انتقل فقرات من كتب الناس وعمل كتاب اسمه العقد الفريد. العقد الفريد ده مشتمل على فواحش يجب فيها التعزير. اورد حكاية ان معاوية بن ابي سفيان دخل على جماعة وعندهم واحدة مغنية، انكر عليه، فعملوا له فخ ده لما دعوه على وليمة على أكل، وبعدين وهو بيأكل قالوا للبنت غني، فغنت البنت. ف فإذا به يتواجد ويميل طربا، وقال إذا كان من هذا فلا بأس. أين الإسناد الذي يثبت لنا هذه الحكاية من الأصل؟ لا سيما وإن علي بن أبي طالب افترى عليه النواصب قد كده، ومعاوية بن أبي سفيان افترى عليه الشيعة أكثر من النواصب، أكذب خلق الله الشيعة، لأنهم يتدينون بالكذب، يكذب ويتقرب إلى الله بالكذب الشيعة والروافض لما أشر الشيعة. فدول بقى كذبوا على معاوية بن أبي سفيان ما شاء الله لك، ما شاء الله لهم أن يكذبوا. قصة أي رجل عنده مسكة من عقل ولا تفكير لا يمكن يصدق هذا الكلام. أين الإسناد؟ عبد ربه بينه وبين معاوية بن أبي سفيان قرون تنقطع فيها أعناق المضي، يوم يورد كأن كل شيء في الكتب مصدق عندهم. فإذا أتينا لهم بحديث صحيح البخاري يقول لك لا أصل ده كذب، وما أدراك لعل واحد كذب، يعني ابن عبد الرب اللي هو لا خطام له ولا زمام يقول كلام يبقى قرآن طالما إن إحنا عايزينه وطالما إن هو يوافق أهوانا. إنما البخاري اللي هو صح في الكتاب بعد كتاب الله بإجماع الأمة، وقد ذكر البخاري الإسناد الذي به يستطيع الإنسان أن يعرف إذا كان الحديث صحيحا أم لا، لو هو شاكك يعني يجي على البخاري يقول لك لا حديث البخاري دي موضوع او مكذوب او مناكير، والبخاري ليس بمعصوم لكن ابن عبد رب معصوم الذي ليس له اسناد، يورد المساء يقول لك وهنا اعتدل معاويه، يعني كان رجل مغالف الاول متزمت ارهابي متطرف، وبعدين لما سمع الاغاني اتصف بقى معتدل. خلاص دي الحكايه الاولانيه. الحكايه الثانيه ان يزيد بن معاويه ابنه نظر الى امرأة واحد من الصحابة وكانت جميلة فاحبها، المهم ان هو بدأ ينشغل ويهيم على وجه ابوه، لاحظ ان هو بقى دماغه مش معاه، مالك يا بني ايه والله بصراحة الامر كده ان فلانة الفلانية امرأة فلان الفلاني انا بحبها، انا بس هذا لا يحل لك هنعمل ايه، انا ما اعرفش هو خلاص انا بحبها. قال دعني احسان لك. طبعا مين اللي روى الخبر الثاني ده؟ رجل فاسق فاجر شعوبي رافض اسمه ابو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني، الاغاني لابو الفرج كتاب الاغاني اللي هو خاص بالمغنيات والقيان والخمور والقدود والخصور، ياخذ منه حكايه زي دي عشان يدين معاويه بن ابي سفيان بها في اكبر جريده في البلد. طيب دعني احتال لك. يعمل ايه بقى معاوية؟ نادى المين لزوج المرأة؟ كان معاوية له بنت جميلة بنت امير المؤمنين، قال له فلان انا اريد ان انكحك فلان اللي هي بنت. طبعا الرجل ما صدقش وجاب بنت امير المؤمنين، ادخل لحق الرؤية الشرعية اشاف انا خلاص موافق. طيب لكن هي لها شرط، ايه الشرط؟ ان تطلق امرأتك، اصل هي دي الفريق ما تحبش فريق، فانت بقى تطلق المرأة عشان تتزوج على طول. بادر وايه وطلق المرأة، فلما قال له يلا نتمم قال له معلش كده بص بصة تانية، لان هي برضو لما نظرت كانت مكسوفة شوية وبتاع، فتبص لك مرة تانية. خلاص فضل يتلكى به لحد ما انقضت عدة المرأة عشان ابنه يزيد يدخل عليها بقى، وكذلك انقضت عدة المرأة والرجل رايح جاي عايزاه يتمم الزواج، لما انقضت عدة المرأة تزوجها يزيد ابن معاوية، قامت بنت معاوية رفض قال له معلش لو انت مش من الزوان انا بنت امير المؤمنين وانت راجل كده من عامة الشعب، ها من الذي يفعل هذا؟ اسجر الفجار هو اللي يعمل الكلام، مش صحابي جليل كان كاتبا للوحي واستأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي؟ هي دي الخيانة، نحن لن ننصر أبدا كل ما هؤلاء في وسطنا وهم اللي بيكتبوا ويخطوا ضمير الأمة. واحد بيت جريدة الأهرام دي بيشتريها ملايين ملايين من الناس، لما يكتب هذا الكذب على معاوية بن أبي سفيان وعلى ابي هريره وعلى ابي موسى الاشعري له فتون ومغض لما دخل في التحكيم وعمرو بن العاص ضحك عليه. صحابه ما بين متآمر وما بين محتال على الله ورسوله وما بين مغض. الجيل الوحيد اللي الذي اذا اردنا ان نفاخر الدنيا لا نجد جيلا نفاخر به الدنيا الا هذا الجيل. طلعوه عوير وكثير وثالث مثير خير. هو ده الجيل اللي احنا بنفاخر به. يحطمونه حتى لا يتأسى به الشباب. يطلع شاب مش عارف القصة كلها. لا يعرف ملابسات الامر. يقرأ. فقال مثل هذا المقال يقولك هو ده معاوية بن ابي سفيان. هو ده امير المؤمنين. اكيد بقى هم امراء المؤمنين كلهم كده. لا والله. يبقى الدولة العلمانية احسن. ما هو الدين لعبوا بينه. ومعاوية عمل كذا وكذا. ويخط ضمير الشباب وضمير الجماهير بمثل هذه الاكاذيب. يا ايها الاخوة. اننا امام مخطط رهيب لتجهيل الجيل الاول. جيل الفريد الذي ليس هناك جيل من لدن ادم الى هذه الساعة مثل هذا الجيل. ولم يحظ نبي قط باصحاب مثلما حظي نبينا صلى الله عليه وسلم. حاب او فياء ما خالفوا حتى في الامر المباح ما خالفوا. عبد الله بن عمرو بن العاص قال زوجني ابي امرأة ذات حسب من قريش. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا عابدا يضرب به المثل في العبادة عند النسائي. قال عبد الله بن عمرو جمعت القرآن ما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اقوم به كل ليلة. يقوم بالقرآن كله اللي هو جمعه كل ليلة صلي به. فبدأ لابي عمرو بن العاص ان يزوجه. فزوجه امرأة ذات حسب من قريش. في ليلة البناء تركها عبد الله بن عمرو ودخل لمكان مصلاه واقام الليل. توجس عمرو بن العاص ريبة وخاف ان يكون ابنه شغل بالعبادة عن امرأته. في الصباح ذهب وسأل المرأة ما حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه. غير انه لم يفتش لنا كنفاء ولم يعرف لنا فراش. قال فجاءني ابي فعزمني وعضني بلسانه وقال زوجتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها ثم شكاه إلى أخي الكريم. هنا انتصف الشريط. توجس عمرو بن العاص ريبة وخاف أن يكون ابنه شغل بالعبادة عن امرأته. في الصباح ذهب وسأل المرأة ما حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه. غير أنه لم يفتش لنا كنفاء ولم يعرف لنا فراش. قال فجاءني أبي فعزمني وعضني بلسانه وقال زوجتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها ثم شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فقال يا عبد الله كيف تصلي؟ قال أقرأ القرآن كل ليلة. قال أقرأه في 40. قال أقدر. قال في شهر. قال أقدر. قال في 15 يوما. قال أقدر. قال في أسبوع. قال أقدر. قال في 3 ولا أقل من 3. إن من قرأ القرآن أقل من 3 لم يفطر. كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. قال صوم 3 أيام في الشهر. قال أقدر. حتى وصل إلى صم يوما وأفطر يوما وكان داود عليه السلام. خلاص كل 3 أيام يختم القرآن ويصوم يوما ويدع يوما. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله شاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو بيتنزل به قال لعله أن تطول بك حياة. الأرض شباب صم يوم ويوم. بكرة لما تكبر وتعد بقى 60 و70 لا تستطيع. فلا تشدد على نفسك. قال لعله ان تطول بك حياة. قال اني اقدر. مات النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر عبد الله بن عمرو بن العاص حتى وصل ل73 سنة. كان بامكانه ان يترك هذا الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمله. وليس رئاسة. ليس رئاسة. لكنه لما ضعف كان يفطر اياما متتاليات ليقوى ثم يصومها كلها يقضيها كلها. ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي منعه ألا يدع هذا الأمر كراهية أن يترك شيئا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمله، ما أراد أن ينزل ولا يقل بعمله، بل ينبغي إن لم يثبت أن يثبت، مع أنه شرعا يجوز له أن يترك، ولكنه وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه على عمل، وفاء له ولصحبته. استمر عبد الله بن عمرو بن عاص على هذا الجد حتى لقي الله عز وجل. الصحابة أشرف جيل يصورون في بلاد المسلمين هذا التصوير، ثم يسأل السائل أين الخلل، من أين الخلل؟ إن الدنيا لا تستقيم لغبي. لما واحد يرى كل هذا الزخم وهذا الخبث في بلاد المسلمين، ويرى الصنف قد ضرب بأصنابه في بلادهم، وبعدين يجي يسأل أين الخلل، قل هو من عند أنفسكم. هذا الذي نطالعه يوميا في الجرائد والمجلات ينبغي أن يقف. لكنا نريد عون الله عز وجل، لكنا نريد نصر الله عز وجل، فينبغي أن يقف هذا الخبر. حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وسنته ماضية كما لو كان موجودا بيننا. هو ده إجماع أهل العلم. فلما نسمع قول الله عز وجل استجيبوا، حينئذ ينبغي أن نقف على مرادات الملك. ما الذي يريده؟ أمر نفعله، نهي ننتهي عنه، أدي معنى الاستجابة. وقد وعد الله عز وجل هؤلاء المستجيبين، قال للذين استجابوا لربهم الحسنى. حسنى اللي هي الجنة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة اللي هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو أعظم نعيم الجنة على الإطلاق. فجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه معنى الاستجابة. وقد وعد الله عز وجل هؤلاء المستجيبين، قال للذين استجابوا لربهم الحسنى. حسنى اللي هي الجنة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة اللي هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو أعظم نعيم الجنة على الإطلاق. فجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. النداء الرابع، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سبقت هذه هذا النداء آية، وجاء عقب هذا النداء آية، والنظر في الآيتين يبين لك معنى الخيانة. الآية السابقة على هذا النداء، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آواكم جعل لكم بلدا مكان البلد التي خرجتم منها هي المدينة، وأيدكم بنصره في بدر برغم أنكم فقدتم كل أسباب النصر إلا أنه تفضل عليكم ونصركم، وهذا النصر أعظم الأثر في رفع معنويات المسلمين. ورزقكم من الطيبات بأن أحل الغنائم لكم ولم تحل لسود الرؤوس غيركم، وهي من أطيب الطيبات. جماعة اللي بينظروا في الخزائن المفلسة والضنك المضروب، أقول لهم إذا أردتم أن تملأوا الخزائن فجاهدوا في سبيل الله، الجهاد كان من أعظم أسباب الغنى للمسلمين، لأنهم إذا ظفروا بعدوهم أحرزوا غنائم العدو إليهم، فكان من أعظم أسباب الغنى، وهو رزق حلال طيب. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. بعض الجماعة إياهم اللي بيكتبوا بقى في الجرائد والمجلات يقول لك الحديث ده مكذوب. ليه؟ قال لك ده معناه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع طريق ويأمر أتباعه أن يكونوا قطاع الطرق، كأنه ليس له رزق إلا بالرمح. يطلع بقى يغير على الناس ويأخذ أموال الناس. واي رجل عنده مسكة من فهم الادله الشرعيه ولا قرا كتاب في يوم الايام للمسلمين يعلم ان معنى هذا الحديث هو ما اشرت اليه الان، ان من اعظم اسباب الغنى الجهاد، الرمح اشاره الى الحرب والقتال. جعل رزقي تحت ظل رمحي، اي اطيب رزقي وافضله واوسعه، اللي هي الغنائم التي تاتي بالمليارات إذا انتصر المسلمون على عدوه. إذا ذكر الله عز وجل عباده بصنيعه له وجميله عليه. فهل يا صاحب المروءة إذا فعل فيك أحد جميلا كيف ترد عليه؟ بأنك تتكفر الأوامر والنواهي، أنه إذا أمرك تخالف ما يفعلها صاحب فضول ولا صاحب مروءة، إنما يفعلها اللئيم. فدي نعم، وكفران النعم أحد أبواب الكفر بالله، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: ماذا تريد؟ قال: أريد لونا حسنا وجلدا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال: البقر أو قال الإبل، شك الراوي. فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيه. وجاء الأقرع قال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال الإبل. قال: البقر. أعطاه بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيه. جاء الأعمى قال: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري. قال: فأي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمة ولودة وقال: بارك الله لك فيه. فصار للأول واديا من الإبل، والثاني واديا من الأبقار، والثالث واديا من الغنم. ثم حانت لحظة امتحان، كل إنسان منعم لا بد أن يمتحن بقاعدة، كل نعمة في مقابلها ابتلاء وامتحان. جاء ساعة الامتحان، فجاء هذا الملك الذي جاءهم أول مرة، لكن جاءهم في مسلاخ آخر. جاء الأبرص في صورة رجل أبرص. ليه؟ حتى إذا رآه الأبرص تذكر ماضيه. ملك الناس، ملك الناس، ساعات الإنسان إذا تواترت عليه النعم ومضى عليه ده وهو منعم ينسى الماضي، لن فكروا. جاءه الملك في صورة رجل أبرص ليتذكر، يعني أقام الدليل عيانا أمامه. فحتى لو غبي يتذكر، لكن ده طلع غباؤه منقطع القريب. جاءوا في صورة رجل أبرص وقال له: عابر سبيل. أنا عابر سبيل، لست من أهل البلد وغريب، انقطعت في الحبال، حبال السبل، يعني أنا غريب مقطوع من شجر، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري، أركب عليها بس حد ما أوصل؟ رجل عنده واد من الإبل، وادي يعني آخر بصر، من الجهات الأربعة. هذا الواجب. ما قال له أقسم معاك الثلث ولا الربع ولا النصف، قال أريد ناقص وأبرص عشان يفكروا بالماضي، وبعدين مقطوع من شجر خلاص هموت لو فضلت مكان هموت. يوم يبلغ به اللؤم أن يقول له يا هذا الحقوق كثيرة. فاكر يعني الليبل دي كلها، ده انا راجل عايش بالدين، كل دي بالدين، ما استطيع ان اعطيك وانا مديون، حقوقه كثيره. فقال له الملك كاني اعرفه، الم تكن ابرص فاعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا، الم تكن فقيرا فاغناك الله؟ قال اني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. تبتع ابويا كان كده وجدي كان كده وجدي جدي كان كده كلنا اغنياء، اني ورثت هذا المال كابر عن كابر. شوف اللؤم، شوف جحد النعم. قال ان كنت كاذبا خيرك الله كما كنت، فرجع كما كان، وما ذلك على الله بعزيز. رجع ابرص كما كان ورجع فقيرا كما كان. وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فنازع منه النعمة بسبب اللؤم، لؤم الطبع. ثم جاء الأقرع في صورة رجل أقرع، قال عابر السبيل انقطعت في الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال مثلما قال أخوه الأول أتواصوا به، هم مش إخوان، ده واحد شال واحد غر، بل هم قوم طاغوت يجحدون النعم. قال مثلما قال أخوه الأول الحقوق كثيرة. قال يا هذا كأني أعرفه، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كبر عن كابر. قال إن كنت كذلك كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. ثم جاء الأعمى في صورة رجل أعمى، فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال. اهو ده مصيبته اصم، لان واحد اعمى وفحر ولا يعرف السبل المؤديه الى العمران، يعني هذا هالك هالك. طب الله اعرف ممكن يمشي، ممكن يعرف ماذا يريد، وجهه وجهته، والابرص كذلك، لكن الاعمى ده الذي لا قائد له. فجاءه في صوره رجل اعمى، قال عابر سبيل انقطعت في الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ طب يعني واحد أعمى هياخد غنم يعمل زي يركبها يحلبها يتبلغ في سفره؟ كيف يتبلغ؟ هو ابتلاء وامتحان. فقال الأعمى يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرجعك اليوم شيئا، خذ ما شئت. قال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبك. نعمة المفروض في مقابلها شكر، وثق أن الله عز وجل سيعوض، هذا وعده الصادق الذي لا يتخلف. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم، من الثلاثة ما نقص مال من صدق، بل لا بد أن ينمو، ينمو إما بعافيتك أو بعافية أولادك أو بدفع الشر عنك أو بادخار مثلها في الآخرة، أو أن يعطيك أضعاف أضعاف ما أنفقت إلى 700 ضعف. فليجي هذا، بدأ الله عز وجل قبل أن يذكرهم بترك الخيانة ذكرهم بالنعم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وجعل لكم دولة ونصركم في أول موقعة بينكم وبين جحافل المشركين.

نعمل معاهدة سلام بغير شروطها مع العدو. قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح له. إن جنحوا هم اجنح انت كمان، لكن إذا لم يجنحوا مفهوم الآية ايه يا عرب يا من تقرؤون القرآن؟ إن جنحوا للسلم فاجنح وإن لم يجنحوا اجنح. ما يقول بهذا أحد؟ طيب هذه الآية الإسرائيلية اليوم كل يوم بتدب في الفلسطينيين. آخر إحصائية أول امبارح إن عدد القتلى في الأشهر الماضية دي 500 قتيل وألوف الجرحى بعضهم هيموت بحسابات الأطباء. حالات خطيرة، يعني ممكن يموت له 1000 2000 3000، ونحن لا نصدق الإحصائيات التي تقال في الجرائد. في كل ميت 10000 يقول لك مات واحد، مات 2، مات 10، مات 1000، عشان نرفع الروح المعنوية. لا تصور ناس معهم حجارة وناس بيضربون بالصواريخ ممكن يموت في 3 شهور 500 واحد فقط. هذه مسألة غير متصورة. فهؤلاء لم يجنحوا للسلم. أجل أقول ونحن مصرون على السلام. سلام إيه؟ نحن اخترنا السلام. يقول لك السلام والاختيار الأصعب. إنما الحرب ده حاجة بسيطة كده، حاجة دقيقة. إنما الخيار الأصعب السلام. فقد خالفنا القرآن وخالفنا الآية. طيب لكن احنا عايزين سلام. يلا اطلعوا اتكلموا. يطلع واحد العمامة قد كده. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه لفظة السلام كثيرا. تحيتهم يوم يلقونه السلام. سلام عليكم. واسم الله السلام. وقد يجيب لك كل حاجة فيها سلام في القرآن. وإيه علاقة الكتاب اللي احنا فيه؟ ده استحسان. وده احتقار لكل المستمعين. ان هم لا يفهمون. لما يورد مثل هذا الكلام اللي هو لا علاقة له بمناطق الحكم اصلا. هؤلاء يغيرون احكام الله. هؤلاء خانوا الله عز وجل. لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يقولوا الحق ولو كان مرا. قل الحق. إذا عجزت أن تقول الحق فلا تقل الباطل. اهرب. سر بجلدك. لكن لا تغير أحكام الله. إن هذا من الخيانة لله عز وجل. لا تخونوا الله والرسول. فأفرده أيضا لأن خيانة الرسول ده شق منفصل. وتخونوا اماناتكم. تكرر لفظ الخيانة مرة اخرى مع الامانات. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلاحنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا خطانا وعمدنا وكل ذلك. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وإلى اللقاء في الشريط السادس من هذه السلسلة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.